بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: كتاب التوحيد. وذكر الدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدليل الثالث مما ساقه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في صدر كتابه التوحيد. وعرفنا أن هذه الترجمة التي صدر بها رحمه الله تعالى كتابه التوحيد جاءت مبينة مقصود الكتاب من أوله إلى آخره، وأقامها رحمه الله تعالى مقام الخطبة التي تستهل بها الكتب ويبين فيها مقاصدها وغاياتها والهدف من تصنيفها. وصنيعه هذا رحمه الله تعالى نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، حيث لم يذكر خطبة في أول كتابه، وإنما استهله بكتاب بدء الوحي، أو استهله رحمه الله تعالى ببدء الوحي. وصنيع المؤلف هنا رحمه الله تعالى نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله. وأشرت في اللقاء الماضي أن هذا أيضا يراد به أن يدخل القارئ والمطلع والمتأمل إلى الدليل مباشرة، فأول ما يفتح القارئ هذا الكتاب يقع على عينه بدون مقدمات أو تمهيدات أو غير ذلك قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه ربط واضح بالدليل وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلكم عرفنا أن هذا الاستهلال لكتاب التوحيد بهذه الآيات وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه بيان لمكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العلية، من حيث أنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها كما في الآية الأولى، ومن حيث أنه الغاية التي أرسل لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب كما في الآية الثانية، ومن حيث أنه أعظم الأوامر وأعظم الواجبات وأجل المطالب، ولهذا يبدأ به ويقدم على غيره كما في الآيات الثالثة والرابعة والخامسة، وأن ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الذنوب وأعظم الآثام على الإطلاق. وكذلكم